فحفر رجليه حتى بلغ أنساب ساقيه وحفر ثابت برجليه مثل ذلك، ثم لزم رايتهما. ولقد كان الناس يتفرقون في كل وجه إلا سالم وثابت. نعم. وإن سالما وثابتا لقائمان حتى قتل سالم وقتل أبي حذيفة مولاه. نعم. قال وحسي بن حرب اقتتلنا قتالا سديدا. وحسي هو الذي قتل مسيلمة. نعم. حتى رأيت مر بنا وحشي من قتل أيضا قتل حمزة في غزوة أحد، وقتل مسيلمة في اليمامة، هو وحشي. نعم. حتى رأيت شهب النار تخرج من خلال السيوف حتى سمعت لها صوتا كالأجراس. وقال دمرة بن سعيد المازني وذكر ردة بني حنيفة لم يلقى المسلمون عدوا أشد نكاية منهم، يعني من بني حنيفة. فالمسلمون التقوا بعدد من الناس وبعدد من القبائل وبغزوات عدة وسرايا، لكن أشدها وأكثرها ضراوة وأكثرها قتل هي وقعة اليمامة. نعم. لقوهم بالموت الناق والسيوف قد أصلتوها قبل النبل وقبل الرماح، فكان المعول يومئذ على أهل السوابق. نعم. وقال ثابت بن قيس يومئذ يا معسل الأنصار الله في دينكم يشجعهم. نعم. علمنا هؤلاء أمرا ما كنا نحسنه. نعم. ثم أقبل المسلمين وقال أفل لكم ولما تصنعون، ثم قال خلوا بيننا وبينهم أخلصونا. فأخلصت الأنصار فلم تكن لهم ناهية حتى انتهوا إلى محكم بن طفيل فقتلوه، ثم انتهوا إلى الحديقة فدخلوها فقاتلوا أشد القتال حتى اختلطوا فيها. ثم صاح ثابت صيحة يا أصحاب سورة البقرة. يا أصحاب سورة البقرة، يناديهم ليشجعهم بالاستمرار في القتال وفي الصبر على ملاقاة العدو، لأن الساعة كانت حرجة والوقت كان حاسمة، واستمروا من الصباح وجاءت صلاة الظهر وهم مستمرون، ثم صلى بهم خالد صلاة الظهر والعصر جمعا. نعم. وأوفى عباد بن بسر على نسج وساها بأعلى صوته أنا عباد بن بسر. على نشز يعني مكان مرتفع يناديهم لأجل يعطيهم مثلا تعليمات، يدعوهم إلى الصبر والثبات والاستماتة في سبيل الله. نعم. يا للأنصار أنا عباد إلي فأجابوه لبيك حتى توافوا عنده، فقال فداكم أبي وأمي. حطموا جفون السيوف ثم حتم جفن سيفه فألقاه، وحتمت الأنصار جفون سيوفها، ثم قال حملة صادقة اتبعوني فخرج أمامهم حتى ساقوا بني عنيفة منهزمين حتى انتهوا إلى الحديقة فأغلق عليهم، ثم إن الله فتح الحديقة فاقتحم عليهم المسلمون. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال دخلنا الحديقة حين جاء وقت الظهر واستحر القتل، فأمر خالد المؤذن فأذن على جدار الحديقة بالظهر والقوم مقبلون على القتل حتى انقطعت الحرب بعد العصر، فصلى بنا خالد الظهر والعصر. ثم بعث الساقة يطوفون علشان إذا كان في جرحى يعطونهم قليلا من الماء يبلون به حلوقهم، فإنهم يعني في شدة وفي ضائقة وتعب وأمر شديد يمرون عليهم من كان يحتاج إلى سقيا يسقونه. نعم. ثم بعث السقاة يطوفون على القتلى فطفت معهم فمللت بعامر بن ثابت وإلى جنبه رجل من بني حنيفة به جلاء فسقيت عامرا فقال الحنفي أسقني فدا لك أبي وأمي أسقني فداك أبي وأمي فقلت لا ولا كرامة نعم ولكن لا ولا كرامة ولكن أجهز عليك فقال طيب ما دمت بسألك سؤال وعجبني قال نعم قال ما فعل أبو ثمامة يسأل عن مسيلمة الكذاب ما فعل أبو ثمامة قلت قتل والله قال نبي ضيعه قومه فدل هذا على استماتة القوم وعلى تعلقهم به وعلى ارتباطهم به مع أنهم يعرفون كذبا ما فعل أبو ثمامة قلت إنه قتل قال نبي ضيعه قومه نعم فقال أحسنت أسألك مسألة لا شيء عليك فيها قلت ما هي قال أبو ثمامة ما فعل قلت والله قتل قال نبي ضيعه قومه ولما قتل منهم من قتل وكانت لهم أيضا في المسلمين مقتلة عظيمة قد أوبيها أكثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيل لا تغمد السيوف وفينا وفيهم عين تطرف وكان في من بقي من المسلمين جراحات كثيرة فلما أمسى مجاعة أرسل إلى قومه ليلا قال السلاح اللي عندكم والعتاد لبسوه الحريم والأطفال وخلوهم يكونون في الحصون ما يبين انهم حريم او يبين انهم أطفال لا كل ما عندكم من سلاح وكل ما عندكم من عتاد وكل ما عندكم من قوة لبسوها النساء والأطفال وخلوهم في السطوح فلما خالد سأله قال ماذا قال أرى أنك تتنازل عن كذا وعن كذا قال إن قفل قال لا شوف الباقيين أكثر من اللي راح وهو يعني النساء والأطفال بعدين خالد قال له خدعتني قال لا هذا قومي ما خدعتني نعم وقال ألبسوا سلاح النساء والذرية يعني اتضح الموقف اتضح موقف مجاعة كادوا أن ينتهوا لكن مجاعة أراد أن يحصل على صلح ليضمن لهم بعض الشيء فأمر النساء مع أنه موجود ومربوط ومع خالد أمر النساء والأطفال أن يلبسوا السلاح والعتاد وأن يكونوا في السطوح كأنهم مقاتلين في الحصول فقال خالد من هؤلاء قال هؤلاء الرجال ما راح إلا عدد قليل وذولا أكثر فمع الجراحات ومع التعب والعنى اللي حل بالمسلمين خالد رضي الله عنه صالحهم على بعض الأمور فتبين بعد ذلك أن هاي اللي واقفين عليهم سلاح وكذا أنهم حريم وأطفال ما هم حريم فلما أمسى مجاعة أرسل إلى قومه ليلا أن ألبسوا السلاح النساء والذرية ثم إذا أصبحتم فقوموا مستقبل الشمس على مستقبل الشمس علشان تلمع الأسلحة لأنهم لابسين هذا تبدأ تلمع فتؤثر على العيون ويراها يتوقع أنها من فرسان ومن مقاتلين نعم ثم إذا أصبحتم فقوموا مستقبل الشمس على حصونكم حتى يأتيكم أمري وبات المسلمون يدفنون قتلاهم فلما فرغوا جعلوا يتكمدون بالنار من الجراح نعم فلما أصبحوا أمر خالد فسيق مجاعة في الحديد يعرفهم القتلى يعرفهم هذا صاحبكم قال لا ما هو هذا صاحب هذا أكرم من هذا محكم من الطفيل طيب هذا صاحبكم لا هذا فمروا برجل أصيفر وخينس فوقف عليه خالد فقال هذا هو فحمد الله خالد وأثنى عليه وأمر به أن يلقى في البئر التي كان يشرب منها الماء نعم فمر برجل وسيم فقال يا مجاة أهو هذا قال هذا أكرم منه هذا محكم بن الطفيل إن الذي تبتغون لرجل أسيفر أخينس فوجدوه فوقف عليه خالد فحمد الله كثيرا وأمر به فألقي في البئر التي كان يشرب منها نعم. وكان خالد يرى أنه لم يبق منهم أحد إلا من لا عتاد عنده يعني يرى أن الأكثر راح لكن بالخطة التي عملها مجاعة بن مرارة شاف اللي يلمع واللي لابسين السلاح فتوقع أنهم رجال مع أنهم نساء وأطفال. نعم. فقال يا مجاهد هذا سائبكم الذي فعل بكم الأفائيل، ما رأيت أقولا أدف من أقول أصحابك مثل هذا فعل بكم ما فعل. فقال مجاهد بل كان ذلك ولا تظن أن الحرب انقطعت، لا وإن قتلته إن جماعة الناس وأهل البيوت لفي حصونها، يعني باقي ناس كثير. نعم. ولا تظن أن الحرب انقطعت وإن قتلته، إن جماعة الناس وأهل البيوتات لفي الحصول فانظر. فرفع خالد رأسه فإذا السلاح والخلف الكثير على الحصول، فرأى أمرا غمة يعني سبب له يعني عدم الارتياح والقلق، لأنهم بعد المعركة الحامية وبعدما نالوا من التعب والعناء وإذا بالحصون فيها الرجال وهو في الواقع حريم وأطفال. نعم. ثم استند ساعة ثم أدركته الرجولة فقال لأصحابه يا خيل الله اركبي يا صاحب الراية قدمها. فقال مجاه إني لك ناصر، يعني قدم النصح وهو يريد سلامة قومه. نعم. وإن السيف قد أفناك يعني فتعال أصالحك على قومي وقد أخل بخالد مصاب أهل السابقة ومن كان الذين استشهدوا. نعم. ومن كان يعرف عنده الغناء فقد رق وأحب الموادعة، أحب الموادعة يعني إنهاء الأمر. ثم عجف الكراء نعم التعب، فاستله على السفراء والبيضاء والحلقة والكراء ونصف السبي. ثم قال مجاه إني آتي القوم فعالد من باب الخديعة. نعم. فعالد عليهم ما سنأت. قال فانطلق فذهب ثم رجع فأخبرهم أنهم أجازوا يعني وافقوا وما عنده أحد حريم وطفال. نعم. فأخبره أنهم أجازوا، فلما بان لخالد أنما هم النساء والصبيان قال ويلك ويلك يا مجاهد خدعتني. قال قومي ماذا أصنع قوم. نعم. قال خدعتني فقال قومي فما أصنع وما وجدت من ذلك بدا. نعم. وقال أسيد بن حذير وغيره لخالد اتق الله ولا تقبل الصلح، لا تقبل الصلح، استمر على ما أنت عليه، فإن استسلموا وإلا أخنهم في القتل تريح البلاد والعباد. نعم. فقال إنه قد أفناكم السيف. قالوا وأفنى غيرنا السيف. قال ومن بقي منكم جريح. قالوا ومن بقي من القوم جرحى لا ندخل في الصلح أبدا، اغد بنا عليهم حتى ينفعنا الله بهم او نبيد ان اخرنا نفنى. نعم. احملنا على كتاب ابي بكر ان اغفرك الله بهم فلا تبق منهم احدا. يقول نطبق التعليمات التي جاءت من الصديق رضي الله عنه. ان اغفرك الله بهم فلا تبق منهم احدا، هو مع ناصر شر ولا ينفع فيهم إلا القتل. نعم. بينهما على ذلك إذ جاء كتاب أبي بكر يقتل الدم وفيه إن أذكرك الله بهم فلا تستبق رجلا مرت عليه الموسى. فلا تستبق رجلا مرت عليه الموسى، مش معنى العبارة هذه؟ نعم اسمعي. نعم. في يوم الولادة. لا أعد يا اسماعيل أبعدت النجعة يا بني. نعم. أعد. أي رجل قد حلق؟ حلق رأسه. يقول الله شيخ بكاء يقول له. معنى العبارة؟ بالغ. أحسن. بمعنى لا تبقي رجلا بلغا. لأن البالغ هو من أنبت الشعر في العانة. فإذا مرت عليه الموسى معناه أنه حلقها وبلغ، لأن من علامات البلوغ بالنسبة للرجل الإنبات، وأما من علامات البلوغ بالنسبة للمرأة الحيض. وعلامات الرجل بالنسبة للبلوغ الإنبات. فيقول رضي الله عنه: فلا تستبقي رجلا مرت عليه الموسى، يعني أنه استعمل هذا الشاي لكونه قد بلغ، وإذا بلغ فمن علامات البلوغ الإنبات. نعم. فتكلمت الأنصار في ذلك وقالوا: أمر أبي بكر فوق أمرك. فقال، يقولونه لخالد، نعم، فقال: إني والله ما ابتغيت في ذلك إلا الذي هو خير، رأيت أهل السابقة وأهل القرآن قد قتلوا ولم يبق معي إلا من لا بقاء له على السيف، نعم، لو لج عليهم فقبلت صلح. يعني رأيت اللي معي ثقل عليهم القتال واشتد عليهم الأمر، ومن كان يفر ويفر، ومن كان يصول ويجود، قد استشهد في المعركة وانتهى عدد كبير من القراء، والذي بقي معي لا يبقون على السيف، يعني سهل قتالهم. نعم. فقبلت الصلح مع أنهم قد أظهروا الإسلام واتقوا بالراح. نعم. وتم الصلح، وكتب إلى أبي بكر يعتذر إليه. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.